عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، يتحير الإنسان هو مقبل على هذا الشهر الفضيل الكريم، وقد تعالت ذنوبه وسيئاته، جاوزت الطود وبلغت السحاب، وما أدري ماذا يفعل حتى يصل إلى ربه جل في علاه، على الأقل ليقف بين يديه طاهرا كريما، قد جب جبر الكسر وجب النقص، وأتبع السيئة الحسنة عملا بقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: ما ترك شيئا إلا أرشادنا إليه لنعلو به. قال: وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فما وجدت يعني إلا أن أقول كلمة بأنه هناك من له الفضل والكرم وهو من الأخيار الأبرار، يعني طلب مني طلبا وجدته استحسنته جدا، فالله دفعه من أجل أن يعطيه الأجر في ذلك، هو الذي تبقى لنا من تفسير القرآن من الربع الثالث من كتاب من سورة النساء، لأننا وقفنا عند المواريث بعدما انتهينا من المواريث. نعم، وقفنا عند المواريث من الربع الثالث من النساء، فتبقى لنا النساء، سورة النساء، تكملة سورة النساء. الحمد لله انتهينا من البقرة وآل عمران، فسورة النساء، وعندنا سورة هود، نحن في سورة هود الآن، وعندنا بعد النساء المائدة، وبعدها الأنعام، وبعدها الأعراف، وبعدها الأنفال والتوبة. الأمر يبدو أمامي مستحيلا، ولكني أدين الله أنه لا مستحيل عند الله جل في علاه، فأتحدث أولا بفضل الله جل في علاه، أتحدث عن فضل الله أولا. فعلت همتي أن الله تعالى يختم لنا تفسير القرآن في رمضان. أعرف أن الأمر مستحيل، أعرف ذلك، وأعرف أنه يعني كأني ما أدري ما أقول، يعني كأني أحلم، لكن أنا دائما تعاملنا مع الله جل في علاه هو إحسان الظن بالله جل في علاه، ومعرفة أن الله جل في علاه الشاهد يبلغ الغائب، لأن الأمر الآن أبينه بحيث أنه الجميع بإذن الله يعرف ماذا يعني ما يكون، وإن أعلت الهمة لنا جميعا هيكون من أفضل ما يكون، على أساس أن نتعاون أنا وأنتم حرصا، وددت فيكم الحرص الشديد لا يتوانى، صباح الخيرات، أن نتعاون على البر والتقوى، بأن ييسر الله لنا إتمام كتابه في رمضان، ستكون ساعات ثلاث متفرقة، سأبدأ بهذه الساعة على مشارف رمضان، إذن يعني نكون في هذه الساعات الثلاث، ساعة الفجر تكون تفسير، وستختص به من أول الربع الثالث من سورة النساء، ونمشي قدما، والعصر إما الساعة الثالثة على ما قلتم أنتم، أو بعد الفتاوى التي ستكون في الفتاوى، يعني حلقات الفتاوى في التلفاز، تكون ساعة أيضا تفسير، وفي الليل بعد التراويح الساعة العاشرة ستكون ساعة، إلا في أيام الفتاوى التي في طريق التوبة في يومين، يعني ستكون نصف ساعة فقط بعد التراويح، وكلها للتفسير. فيعني قبل أن أبدأ حتى لا أكون مجحفا عليكم، ما عنده الذي استحسن ذلك منا فليبين لنا ذلك، إذا استحسن أحد منكم منا ذلك فليبين لنا ذلك، يدفعنا ويكون له في ذلك الأجر، من لم يستحسن ذلك فليبين لنا أيضا، نتناقش معا حتى لا أكون قد أجحفت عليكم أو أضعت الخير عن بعض الأفاضل الأمجد. ولذلك أنا قلت يا أم الأبرار لو ترسل لمن لم يأتي، يعني الشاهد يبلغ الغائب. هم كانوا ينتظرون اختبارا الآن في الملكة الفقهية، لكن خلاص كتاب الله يقدم على كل أحد. اللهم أمين، اللهم أمين. ويحتاج إلى دعاء الصادقين بأن يعني بأن الله تعالى ييسر لنا الباب، ومن تيسر له فالخير كله في التيسير. ما رأيت إجابات كثيرة في الفيس والله الحمد، يعني يدعون لنا يقول السلف تدفعنا دفعا بالدعاء جزا الله خيرا. فما عندكم؟ أنا ما رأيت شيئا في المكتلر ولا أيضا في الفيس. أنتظر حتى أبدأ أنطلق، وإذا انطلقنا فأكيد الله تعالى سيدفعنا إلى العموم. عليكم السلام كاتب. كان أحق بكم أن تسمعوا ما قيل قبل أو سألوا عنه. سأعيد أيضا على من لم يكن معنا، قلت دفعت من قبل من يعني من الله عليه بإرشادنا إلى القرآن في تفسير القرآن في رمضان، فتهيأت نفسي لك، وأسأل الله جل وعلا أن يكون الأمر على ما يرضي الله جل وعلا. فسنأخذ ساعة ثلاثة، ساعة بعد الفجر، وستكون مخصصة من أول الربع الثالث من سورة النساء قدما، والساعة التي تكون الساعة الثالثة على ما قلتم أنتم، أو الساعة الخامسة بعد الفتاوى. فأحسن الله يكون نور القرآن، فتكون تفسير. وأيضا بعد التراويح يعني الساعة العاشرة ستكون أيضا ساعة تفسير، إلا في يومي الأحد والخميس إلى الفتاوى في طريق التوبة ستكون نصف ساعة. خلاص خليكي في الأوقات الأخرى المليحة. الله أكبر. أنا بس أردت الدعاء منكم وأن ننطلق بإذن الله، والله جل وعلا لن يضيع العمل. قد تعالت الذنوب، لكننا سنفعل ما قال ربنا: أخذ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات. وسأفعل بقول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إلى سورة هود. إن شاء الله يكون التفسير بإذن الله جل وعلا. ما أدري، أنا عارف أن المسألة فيها استحالة، لكني دائما وضعت الاستحالة مع الممكن والمتاح في صف واحد تحت يد الله جل وعلا. المعونة على قدر المؤونة. نعم، بلغنا في سورة هود إلى قول شعيب إلى قومه. اللهم أمين رب العالمين. دعوتكم هي الدافع القوي لنا في هذا الباب، يعني لعل مخلص منا واحد يرفع يديه صدقا لله جل وعلا وإخلاصا له، فأرى أن الله تعالى سيجعل ذلك لنا. الله أكبر. وأنا أحب التفاؤل جدا لأن النبي فعل ذلك. الله أكبر. رضي الله عنك. خلاص عليك بالدعاء، ادعو لنا. رضي الله عنك. سأرى هل نبدأ من في الفجر أن يكون من سورة النساء، أم يكون متواصلا حتى ننتهي جميعا. سأرى إن شاء الله الأفضل إيش بالضبط. وأيضا آخر الدرس اليوم سأخذ كلماتكم، الأفضل أن يكون متواصلا أم يكون الفجر سورة النساء والباقي متواصل، سيكون عندكم أيضا. قال شعيب قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هنا شعيب عليه السلام بعدما بين لهم الآيات القاهرات الظاهرة التي أتت من ربنا جل في علام رحمة بهم، وأراد الله جل في علاء نجاتهم، لكنهم قوم يجحدون، لكنهم قوم يترفعون، لكنهم قوم يتكبرون، ركبوا الهوى، ومن ركب الهوى بلغ إلى الردى. فقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اللهم أمين. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل إخلاص وجهك الكريم يا رب العالمين. الله يبشركم بكل خير. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهو يقول لهم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أنا على رسالة ربي جل في علاه، الحجة واضحة بينة ظاهرة والبرهان من ربي، ومنحني الله جل في علاه النبوة والحكمة، وتعاملت معكم على ما أمرني ربي، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيصح لي أن أترككم على ضلالكم بعدما بين الله لي العقاب الأليم والعذاب الوخيم الذي سيكون ينتظركم عندما تكفرون، عندما تتكبرون، عندما تتجبرون. وهل أنا إلا رحمة لكم ولا أنهاكم عن الإشراك في وفعل القبائح بعدما علمتم ربي جل في علاه هذا الكرم العظيم الذي أكرمني به النبوة ورزقني الحكمة؟ فهل أترككم على الكفر والشرك وقبح الفعل؟ لا والله، ولابد أن أكون ناصحا أمينا لكم، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولست أريد هناكم أنهاكم عن شيء ثم أتي أنا فأفعله، سأفعل ذلك قدر ما أستطيع. ولذلك ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنه قال بشيء ولم يفعله، طبعا هذا نفاق، لكن النبي قال لو كان كذلك لكان الأمر علي، أما أنتم فقد أمرتكم بإيش؟ بالسوية. فواجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا في هذا الباب، وأنا لا أنهاكم عن شيء ثم آتي فأفعله، إنما آمركم بما آمر به نفسي، فآمر به نفسي أولا ثم آمركم به، ولا أريد بدعوتي إلا الإصلاح لكم، فلا أحكم إلا على الظاهر، ولا أستطيع إلا أن أبدي ما منحني الله جل في علاه من الدعوة، دعوات من دعوتكم إلى الحق وإظهار الأدلة على ذلك، لكني لا أملك قلوبكم ولا أملك التوفيق لكم، هذا ليس بيدي، هذا بيد الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا لسيد الأولين والآخرين، لما قال دخل على عمي وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فقال أنزل الله، فقال أنه على ملة عبد المطلب، فقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك قال ليس توفيق العبد إلا بالله جل وعلا، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. وأنا لا أكون مبلغا تمام البلاغ ومشفقا عليكم تمام الشفقة، يعني راجيا من الله تعالى القبول، وما توفيقي إلا بالله بمعونة الله جل في علاه. وهذه أيضا تجعل الإنسان يعلم أنه ما منه من شيء، بأنه يعلم الأمر من الله جل في علاه، وأن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه، والتوفيق والتسديد من الله وحده لا شريك له. ولا يحسبن المرء أنه بمجهوده أو بذكائه أو بهمته يعلو ويتقدم، أبدا والله، الموفق بحق من وفقه الله، والمسدد بحق من سدده الله. أما قال الله جل في علاه في الحديث القدسي فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعوذنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فأعتمد في كل أموري على ربي جل في علاه، وإليه أرجع وأتوب إلى ربي جل في علاه وأنيب إليه. قال وما توفيق إلا بالله عليه توكلت، ولذلك هو ما توكل إلا أنه أيقن أنه على الحق المبين، كما قال رب العالمين لسيدنا الأمين قال له وتوكل على الله إنك على الحق المبين. بعدما بين أنه أخذ بالأسباب المتاحة له واستقصاها وأراد رضا الله جل في علاه، هنا قال إني الآن أتوكل على الله وأنيب إليه، وإن ربك يحب من عبدي أن يكون أوابا، أن يكون منيبا مخبتا، وأنه يكون رجاعا لربه جل في علاه، أوابا يؤوب إلى ربه، يفيء إلى ربه جل في علاه. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن أمري كله بيده، ومقدمي ومؤخري عنده سبحانه جل في علاه، وما هي إلا النية الصادقة والهمة الراقية في إرضاء ربي جل في علاه والعمل لدينه، والتوفيق والتسديد يكون من ربنا العلي الذي يقبل يرفع ويعطي ويمنع بقدرته وعطائه ومنه وكرمه سبحانه وجل في علاه. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قلنا أن المهمة العظيمة للرسل هو أن يكون بشيرا ونذيرا، فلذلك بعدما بين لهم بأنه الخير كل الخير في أن يتابعوه أن يؤمنوا به أن ينصاعوا وينقادوا لربهم جل في علاه، فلهم جنات ونهر ومقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن أبوا فإن تكبروا وبلغ الطغيان مبلغه وعتوا وتجبروا فإن الله جل وعلا يقسم ظهورهم وإن الله جل وعلا يعاقبهم أشد العقاب ويعذبهم أشد العذاب سبحانه جل جل في علاه. ولذلك قال لا تحملنكم عداوتي، أنتم تعادونني. يا والله الآية جاءت وما توفيقي إلا بالله. نعم، فهنا قال أنتم تعادونني تنسبون لي العداوة وتبغضونني أنني آمركم بالتوحيد وأنني آمركم إلى توحيد ربنا المجيد سبحانه جل في علاه، وأنتم على ترك الإيمان بالله جل في علاه مع التكبر والتجبر. فيعني هذا ما يكسبكم عند ربكم إلا بعدا، وما يكسبكم عند ربكم إلا غضبا، وما يستلزم ذلك إلا عذابا وهلاكا. يصيبكم الله جل في علاه بالعذاب كما أصاب غيركم، فانتبهوا وانظروا، والسعيد من وعد بغير من وعد بغيره. أرأيتم من تقدمكم كيف حدث معهم مع الكفر والتكبر والتجبر والجحود بالآيات؟ أرأيتم ماذا حدث لقوم صالح؟ أرأيتم كيف أهلك الله جل في علاه قوم نوح؟ فإن الله جل في علاه قد أهلك كل أمة قد كفرت بربها جل في علاه وتكبرت وتجبرت عليه، قد أهلكهم الله جل في علاه إهلاكا تاما عظيما. والإهلاك كان متنوعا لمظاهر ربوبية الله جل في علاه، ولأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإن الله جل في علاه أهلك قوم نوح، أهلكهم بالطوفان، ولقد نادانا نوح من قبل فنعم المجيبون، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقوم هود فقد أهلكهم الله تعالى بريح العتية، ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأيضا قوم صالح الذين عتوا وتغوا وبغوا وعقروا الناقة وأرادوا قتل صالح، قال الله تعالى فعلنا أهلكهم بالزلزلة والرجفة. رجفة أتت على الجميع، أنهت كل ما كان على وجه البسيطة من قومه، من قوم لوط منكم بعيد. ولذلك هو قال وما قوم لوط منكم بعيد، يعني ليسوا ببعيد زمنا ولا مكانا. يعني قوم لوط أعظم ما يمكن أن تتعظ بهم هم قوم لوط. اللهم أمين رب العالمين. هم قوم لوط، فهم ليسوا منكم ببعيد بالزمان ولا بالمكان. فقلب الله ديارهم وأمطرهم بحجارة من سجيل. ألا تتعظون؟ ألا تنظرون نظرة المتعظ وسعيد ماذا بغيره؟ ألا فاستغفروا ربكم. ثم قالوا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أي استغفروا ربكم يا قومي فإن ربكم يغفر الذنوب جميعا وإليه توبة تتوبون بها توبة نصوحة، فإن رحمة الله أوسع مما تتصورون. عليكم السلام وبركاته. اللهم أمين رب العالمين. أسأل الله أن يتم عليكم الشفاء وأن يسر لكم الأمر وأن يرضى عنكم وسامحونا على أي تقصير في السؤال عنكم. فهنا يقول استغفروا، السين والتاء للطلب، استغفروا ربكم اطلبوا مغفرة الله جل في علاه، فإن الله رحيم ودود وأن الله غفور رحيم سبحانه جل في علاه. قام العبد فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. لما جاء القوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الذي تقول لحسن، وقالوا عن أنفسهم أنهم قتلوا فأسرفوا في القتل، وسرقوا فأسرفوا في السرقة، وزنوا فأسرفوا في الزنا، وشربوا الخمر فأسرفوا في شرب الخمر. فقالوا هل لذلك من توبة من مغفرة؟ فنحن نقبل ما تقول، هل من مغفرة؟ فأنزل الله جل وعلا شوف المبشرات، اللهم إنا نؤمل كل الخير أن تبيض صحائفنا وأن تبدل السيئات عندنا حسنات. قال الله جل في علاه قال الله جل وعلا إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا رب العالمين، اللهم اقلب صحائفنا واجعلها بيضاء نقية وأنت أرحم الراحمين، ونثق في ذلك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. رب يا ربنا أنت رب العالمين. قالت واستغفر لكم ثم توب إلي إن ربي رحيم ودود. انظر هنا كيف أن الله أمين رب العالمين رضي الله عنكم جميعا. انظر هنا الله جل في علام ختم الآية بعدما بينا بالنظارة والبشارة وأيضا بالرغبة والرهبة، استغفروا استغفروا فإنه سيغفر. قال ثم توب إلي إن ربي رحيم ودود، رحيم بكم يعني يقبلكم حينما استغفرتموه على كل ما قدمتم وبلغت الذنوب عنان السماء، وودود يعني يتودد إليكم بمغفرة الذنوب وأيضا بالرحمة بأنه لا يعجل لكم العقوبة، وبالتوفيق أن أرسل لكم الرسل وأنزل عليكم الكتب، وما أراد منكم إلا حسن التوبة والأوبة وصدق القبول وصدق الإقبال عليه سبحانه جل في علا. ثم بعد ذلك كل الأبواب ستفتح لكم، وإقبالكم ورب العزة هو من إقباله لو كنتم تعلمون، وإقبالكم هو من إقباله لو كنتم تعلمون. نؤمل إن شاء الله أن تنتهي هود في هذا بإذن الله في هذا اليوم أو في ليلة الإقبال على رمضان. الله يحفظكم جميعا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. شوف هنا الشبه التي تلقى والجحود واتباع الهوى الذي يودي بأصحابه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. شوف هذا حماقة ليست بعدها حماقة. وقلنا كل عيب وكل داء قد تجد له دواء إلا الحماقة. أعيت من يداويها وعظم الجهل بالله جل في علاه وركوب الهوى هي أعظم الأدواء التي تؤدي إلى الردى دون الهدى، والعقاب وخيم. سفهاء القوم قالوا يا شعيب لا نحن لا نفهم كثيرا من كلامك. وهذا الذي يحدث، يقولون بما يتمتم هذا. ولذلك كان أهل مكة يقولون أن السلام إلغوا في هذا القرآن ولا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يقولون لا تسمعوا له ونحن لا نفهم ما يقول، ويقولون إنما يعلمه بشر. ولذلك قال الله تعالى لسان الحدود الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيقولون لا نفهم كثيرا من كلامك، ولا قوة لك ولا منع، أنت ما بعث الله معك ملكا حتى نعلم أنك تخيفنا بما تقول. فأتباعك وأنصارك قلة وهم الضعفاء وهم الفقراء على مر العصور. قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قالوا ولولا لك عشيرة وجماعة. وإحنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لما قال لوط لو أن لي بكم قوة ما أرسل بعد ذلك رسولا إلا في منعة من قوم. يعني قالوا لولا أن لك عشيرة وجماعة لقتلناك بأسرع ما يكون وتخلصت منك رميا بالحجارة، يعني ولست عندنا بعزيز ولا بمكرم ولا نرى لك توقيرا ولا احتراما. هكذا فعل الكافرين والمنافقين، لا يعرفون لأهل الفضل قدرا ولا لأهل العلم وزنا، ولذلك لا يجعلون لهم وزنا عند ربهم جل في علاه. هم كالذر أو أقل من الذر، يحشرون كالذر، والله جل في علاه يكتب لهم المهانة والذلة والحقارة في الدنيا، يجعل الدنيا تستخدمهم ذلة وحقارة، فهم يقبلون النعال من أجل أن يصلوا إلى إلى إلى إلى المناصب التي يتعالون بها على عباد الله جل في علاه، وأيضا إلى الأموال الطائرة التي يجنونها من أجل متاع الدنيا الزائف الزائل لا يستقر بحال من الأحوال. ولذلك قالوا نحن نتمتع عن يعني نتمتع بقتلك وما امتنعنا عن رجمك إلا لعشيرتك، وإنما نتركك لحرمة قومك الذين هم يعني على ديننا. فالأشقياء قالوا لشعيب لا نفقه ما تقول. وهكذا يريدون أصحاب الضلالات، أصحاب الانحرافات العقدية، يريدوننا أن نقول ذلك على كتاب ربنا أن الله خاطبنا بما لا نفقه وبما لا نعقل. وجل في علاه للنهار صباح مساء نراه يقول تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو يقول لا، آيات الصفات آيات متشابه لا نعلم عنها شيء إلا انضمام الحروف بعضها إلى بعض. هؤلاء المحرفون الذين يجادلون في كتاب ربنا جل في علاه. وأيضا ترى بأن الله قال وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، يبقى اتهام لكتاب ربنا أنه يخاطبنا بما لا نعقل، وأن النبي الذي جاء ليبين لنا تغافل عن البيان لنا وما بين لنا وما أدى وظيفته. والله جل في علاه يقول وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فسبحان رب العظيم. جعل الأشقياء كلام شعيب المشتمل على على على ألوان الحكم والمواعظ والخيرات والآيات القاهرات الباهرات وأنواع العلوم والمعارف أنها من قبل الهذيان والتخليط والتغبيش، وأنهم لا يفهمون شيئا ولا يفقهون عنه شيئا، كأنه أتاهم بلسان غير لسانهم. والله جل في علاه قد ألزم نفسه سبحانه جل في علاه أنه ما يرسل رسولا إلا بلسان، وما أرسل رسولا إلا بلسان قوم ليبين له. معناه كلام واضح ولائح يعني ساطع، ولكنهم كما قلنا قوم يجحدون. هم قوم يجحدون. الذي يحملهم على ذلك الكبر والهوى. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف انظر، شايف الكفر والعتو وهم يعرجون يقولون لا نحن مسحورون. نعم. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله. شوف هنا زال الدهشة العجيبة التي ملأت قلب شعيب عليه السلام وملأت عقل شعيب عليه السلام. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. فيقول يعني منكرا إنكارا عظيما يا قومي، وهنا تقريع وتوبيخ منهم، يا قومي أليس منكم رجل رشيد؟ أنتم بسفاهتكم وبجهلكم تقولون وتجعلون رهتي وعشيرتي عز عندكم وأخوف من الله جبار السماوات والأرض القوي القادر الذي خلقكم وخلق غيركم وخلق السماء بمرنها الشاسعة وخلق الأنهار والجبال والبحار وما ترون من عظيم خلق الله جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، الذي زلزل الأرض من تحت الأقوام الذين سبقوكم وتجعلون عشيرتي التي أمامكم يعني أخوف لكم من الله وخلفتم الله خلفكم ظهريا، جعلتم ربكم خلفكم ظهريا لا تعظمون له قدرا ولا تعرفون له توقيرا ولا تخافون عذابه وعقابه الوخيم. أنتم قوم تجهلون، أنتم قوم فيكم السفه والعته وأيضا فيكم الغفلة العظيمة. فلذلك قال شعيب قال أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية. وهذا مثل يقول لهم عندما لا يبدأ في التوقير والتعظيم والتبجيل لأحد يقول جعلته خلفك ظهريا، إن الله قد أحاط بكم وأحاط بسفهكم وأحاط بعقولكم وبقلوبكم، فإن الخفايا يعلمها رب البرايا، أحاط بكم علما وسمعا وبصرا وقوة وقدرة، وإنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وجل في علاه. وإن كان كذلك فيلزم هذا أنه سيجازيكم أشد الجزاء وأسوأ ما يكون من العقاب. ثم استهزأ بهم كما استهزأوا جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فتوعدهم وهددهم وغاية التهديد وتوعدهم غاية التوعد الشديد مستخفا بهم مستهزئا بهم اعملوا ما تريدون. قال إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم. أنتم لا تسوون شيئا، أنتم لا تمتلكون أنفاسكم التي تتنفسون بها، أنتم تقومون يعني يميتكم الله بالليل ويبعثكم بالنهار، وهو القادر والقاهر عليكم سبحانه وجل في علام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلذلك من شديد التوكل ومن عظيم التوكل على الله جل في علام قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي تدبروا أمركم واجمعوا كيدكم، ثم لا تذروني، وفعلوا ما شئتم، واثبتوا على ما أنتم عليه من جحود وكبر وتكبر وطغيان وعتو وعداء وعداوة. أنا ثابت على ما أنا فيه، إن انفردت سالفتي فأنا لا يمكن أن أترك ما أمرني ربي به. قال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. يعني اعملوا على ما شئتم، واجمعوا كيدكم وصلوا إلي، أو يعني كيدوا وامكروا بي، إني ثابت على ما بعثني الله به سبحانه جل في علام. لا أنزع يدا من طاعة لربي، ولا أتحرك قيد أنملة عما أمرني ربي به ولو انفردت سالفتي. أما أنتم فكونوا على الكفر والجحود والطغيان وعلى ما أنتم فيه من التيه والاختيال، فستعلمون من يعني يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. لذلك قال: سوف تعلمون. وهذا تهديد شديد في هذا الباب: انتظروا العاقبة، فإني منتظر معكم العاقبة، فإن الله جل في علاه سيجعل النهاية للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، لكنكم لا تدرون ما الذي سيكون لكم من العذاب الوخيم والعقاب الأليم في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك في نار تلظى خالدين فيها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تستعجلون. لذلك قال لهم ممتلئا بقلب ثابت وهو كالجبل الأشم كان شامخا، قال: وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا وأنا منتظر، وسنرى العاقبة، وسنرى العاقبة. هنا تأتي العاقبة. الآن بقى رجاءا يعني الشاهد يبلغ الغائب، والذي جاء متأخرا لو أحد يستطيع أن يكتب له ويفهمه ماذا سيكون منا إن شاء الله في رمضان، بأنها ستكون ساعات ثلاث. الله تعالى لعل الله يختم لنا ما بقي لنا من التفسير، لعل، وإن كانت المسألة كما قلت على الاستحالة، لكن ما كانت احتياج الله جل في علاه لا يكون مستحيلا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. لما جاء أمرنا، عندما طغوا وبغوا وقد ظهرت لهم الآيات والحجج والبراهين وقطع الله عنهم الحجة والمحجة، هنا يأتي العذاب والعقاب. أجل أجله الله جل في علاه، لكل أجل كتاب. والله جل في علاه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا في القراءة الأخرى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولما جاء الأمر بإهلاك القوم لأنهم لم يتعظوا بمن سبقهم وما هي من الظالمين ببعيد، أن نجينا الذين أمنوا، إن الله لا يترك أهل الإيمان أبدا ما داموا قد أقاموا بما عليهم. أما قول الله جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن كانوا سكتوا، لكن كل من أنكر فإنه لا يبدأ به، بل يبدأ به نجاة. قال: نجينا من أخذ، نجينا شعيبا والذين معه، نجى الله رسوله والذين آمنوا معه، الضعفاء الفقراء الذين آمنوا بالله جل في علاه برحمة من الله جل في علاه ورأفة، وهو الكريم، هو المنان، هو الذي ميل قلوبهم للإيمان، وهو الذي رحمهم بأن لم يعترضوا، بأن لم يجحدوا، ولا يكونوا ككبرائهم، فإنهم سارعوا في الإيمان وسارعوا في الإنقياد، فأنقذهم الله جل في علاه. ولما جاء أمرنا ونجينا شعيبا والذين آمنوا معه، شوفونا، والمعية معه، جعلهم في ركابهم، والمرء على دين خليله. والمرء على دين خليله، فاعلموا بأن المرء مع من أحب في هذا الباب. فبرحمة من الله جل وعلا أنقذهم جميعا وجاءت صيحة العذاب. الله أكبر، ملك واحد، اعلموا قوة الله وجبروت الله جل وعلا، ملك واحد ملك واحد صاح صيحة، وهو جبريل عليه السلام. صاح بهم جبريل فأخرج الأرواح من الأجداث، من الأجسام. الله أكبر، ما الذي يحدث؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ولذلك لا تتعجب ولا تندهش عندما يقال صف لي جناحا واحد من 600 جناح، جناح سد الأفق وله 600 جناح، في أحد يستطيع؟ إذن كيف تذهب وتتجرأ لتصف صفة من صفات الله جل وعلا ولتعلم قوة الملك؟ ولذلك هنا يتأتى السبيل إلى أن تنظر إلى ما يكون في القبر. ملكان أسودان أزرقان يأتيانه، الملك طوله من السماء إلى الأرض، يقعدانه فأسألانه من ربك ومدينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. الله، يا الله، صاح بهم جبريل عليه السلام فأخرج الأرواح من الأجساد فأصبحوا هلكا مدمرين هامدين كأن لم يقيموا في ديارهم ولم يعيشوا برها من الزمن أبعدهم الله بعدا عظيما. قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجميع هلكا، دمرهم الله جميعا بصيحة ملك كأن لم يغنوا فيها، ما عاشوا برها من الزمن، ما عمروها، ما ذهبوا وما جاءوا، ما كان للأرض منهم وئيد. ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. انظر هنا لأولئك الطغاة العتاة، الله جل في علاه يقول ألا أبعدهم الله، أبعدهم الله وطردهم من رحمته، وما أشقاهم، ما أبأس ما هم فيه هؤلاء المجرمون الذين طغوا وبغوا وعتوا كما بعدت من قبلهم قبيلة ثمود. وهذا دعاء عليهم بالهلاك والدمار، وفيه إشعار بأنهم يستحقون ذلك العذاب الأليم والعقاب الوخيم، وأن يدمرهم ربنا الجبار العليم سبحانه جل في علاه. ثم هنا هذه بشارة، انتهت قصة شعيب، ننتقل إلى قصة موسى لعل الله جل في علاه يعني يرزقنا الانتهاء من سورة هود الليلة بإذن الله. ونحن مقبلون على رمضان، نفتتح سورة يونس بإذن الله تعالى ونمشي كما قلنا قدما، ولعل الله جل وعلا يعني يقدر لنا الخير. نحن نسعى والمعونة على قدر المؤونة، ولعل صادقا يعني من القوم من هؤلاء الذين يحرصون حرصا شديدا على طلب العلم يرفع يديه مقبلا إلى ربي جل وعلا فيوفقنا جميعا ونحن في هذه المجالس، بأننا في ليلة 27 أو في أقل أو في أكثر نختم تفسير القرآن كلية. هذا كما قلت ليس على الله ببعيد، فانتقل الله جل وعلا ليبين لنا ويسر لنا قصة موسى، وهذه فيها أعاجيب. قصة موسى عليه السلام مع أطغى أهل الأرض وأعتى أهل الأرض وأكفر أهل الأرض، الذي علم بأن الله الذي خلقه ورزقه ومكن له هو الله، ومع ذلك يعني يعمي على الأغرار الأغمار، وهم ليسوا بأغرار ولا أغمار، هم أرادوا ذلك. فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، أنه قال أنا ربكم الأعلى. فانظر ماذا حدث بين فرعون، بين موسى عليه السلام وبين فرعون الجبار المتمرد المتغطرس المتكبر العاتي، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم، قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ولقد أرسلنا، هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن الرسالة تكتسب، وأن المسألة كلما تريض المرء وروض نفسه وتزهد وعاش يقترب من الله جل وعلا الحسنات بعد الحسنات، فهذا يمكن أن الله جل وعلا يجعل له النبوة. فالنبوة ليست مكتسبة كما قال الفلاسفة الكفار أغلبهم طبعا، ولكن هي اصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولقد أرسلنا رسولنا موسى بن عمران بشرائع وأحكام إلهية بآياتنا بالتوراة، وخط لك التوراة. أما في حديث المحاجدة بين آدم وموسى قال أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، فأتاه بالتوراة وأيده بمعجزات باهرة قاهرة واضحة لائحة خارقة للعادة، كاليد يضعها ثم تخرج بيضاء نقية، والعصا انقلبت إلى حية حقيقة أمامهم جعلت السحرة جميعا يخرون سجدا لله جل في علاه. فأرسله الله جل في علاه إلى فرعون وأشراف القوم همان ومن معه من الوزراء، وقال الله جل في علاه له ولهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه تدلك على أمر جلل، ألا وهو إن الله ما أرسل الرسل إلا رحمة للعالمين، وإن الله ما أنزل إليهم الكتب إلا رحمة لهم، وإن الله أراد بهم الخير وأراد إيمانهم شرعا، ولكنه أراده كونا، ما أراد ذلك لأنهم ليسوا محلا قابلا لذلك، لأنهم ليسوا محلا قابلا لذلك. ولذلك قال الله جل في علاه بعدما أرسله إلى أشراف القوم من فرعون ومن معه، فما كان يعني عمل فرعون؟ ماذا فعل؟ هل فعله كان حميدا رشيدا في وقت من الأوقات؟ لا، بل كان ضالا مضلا وأضل قومه على علم وقادهم إلى الهلاك وإلى الغرق وإلى العذاب الأليم، وهو يقودهم يوم القيامة إلى نار تلظى. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال الله تعالى فاتبعوا أمر فرعون. هذا دلالة واضحة جدا على أنهم إيش؟ على أنهم قوم ضلال طغاة. لا تحسبن الناس، فلا ليس لهم عذر، لا ليس لهم عذر. وافق شن طبقه، وافقه فعانقه، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. هم أرادوا ذلك، هم يريدون ذلك، هم أرادوا ذلك، يريدون العطو، يريدون الطغيان، يريدون الزيغ، يريدون ذلك. قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، لأنهم قوم أشرار. وما أمر فرعون برشيد، ما ليس قوله بحميد، وليس أمره برشيد، ولا, ولا, ولا هو قربهم من ربنا المجيد، بل جعلهم من أبعد الناس وعلى, وعلى, وعلى مكان بعيد جدا، فإنهم على موعد من عذاب شديد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هو يتقدم فرعون يوم القيامة أمامهم لأنه الذي قادهم إلى ذلك وهم أتباعه. بئس المدخل السيء لهؤلاء الأشقياء الأغبياء، فكان لهم في الدنيا رائدا وقائدا، وفي الآخرة هو مهيجا وقائدا وحاملا إلى إلى إلى إلى إلى النار، خالدين فيها مخلدين يصطرخون فيها يريدون الخروج ولا يخرجون. ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. وقد قال الله تعالى وصفا ما فيهم من العذاب الأليم، يقول يعني الموت يحيط بهم من جميع الجوانب، ويأتي الموت في سورة إبراهيم، قال وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فأتيه موت من كل، أنا ما أريد أذكر الآية، قال ما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ سبحان ربي العظيم. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أحاط به الموت من كل مكان، أسباب الموت محيطة بهم ومع ذلك لا يموتون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قال بئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار كما أوردهم الغرق، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المفروض. وأتبعوا أي لحقتهم اللعنة، لعنة الدنيا العاجلة، وأرفضوا بلعنة أخرى يوم القيامة، لكن لعنة الآخرة أشد وأنكى. فلعنة الآخرة أنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار يريدون الخروج منها ولا يخرجون. يؤتى بالموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة فينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقال تعلمون هذا؟ تعرفون هذا؟ يقولون نعم. الموت فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت، اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك، حنانيك ربنا أنت أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اجعلنا نقبل على هذا الشهر بصحيفة بيضاء نقية، واجعلنا بهمة راقية سامية إرضاء لوجهك الكريم وابتغاء وجهك الكريم، واجعله يا رب العالمين التصاقا بكتابك نجاة ومعرفة وعلما وإتقانا، آمنت بالله بما جاء الله عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحقتهم الدنيا، لحقتهم اللعنة في الدنيا فأهينوا وكانت الذلة والحقارة لهم، ووفدوا بلعنة أخرى يوم القيامة، وبئس العون والعطاء، لعنة الدارين، اللعنة بعد اللعنة. فالرفد هو العطاء والعون، ما أعطاهم أعطاهم النار التي يخلدون فيها، ذلك قال الله تعالى لنبينا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصود وحصيد، ألا ألا يتعظون هؤلاء أهل مكة، ألا ألا ألا يعني ألا يتدبرون فيما فعل الله جل وعلا في هؤلاء وهؤلاء، ألا تعلمون، ألا ألا ألا يعني ألا تفكرون، ألا تعقلون، سبحان ربي العظيم، ومن أراد الله هلكته فلن تجد له وليا مرشدا، أولئك الذين لم يرد الله أياء أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم عذاب عظيم، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، نقصه عليك فد فيه دلالة على على على رسالتك وصدق ما أنت فيه. نعم، أي ما أخبرناك يا محمد من أخبار البلاد التي أهلكناها من قبلكم بكفرهم وجحودهم وكبرهم وتغطرسهم وجبروتهم وتكذيبهم للرسل، هو من القصص الموحى إليك، هذه دلالة على نبوتك، نخبرك عنه بطريق الوحي، إنك لم تتعلم من أحد وما أتاك كتاب قبل هذا الكتاب. قد أهلك الله جل في علاه هؤلاء لما عتوا وطغوا وبغوا، فبني أنهم الذي بنوا يكون شاهدا عليهم أنهم كانوا في هذا المكان وقد صاروا أثرا بعد عين، وانتظر واندثر ما كانوا يشيدون فلم يبق له أثر، وأصبح كالزرع المحسود بالمناجل، ذهب بأهله واندرست آثاره، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قال الله تعالى وأردف ذلك حتى يعلم الناس جميعا ويعلم كل الخلق أن الله ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى في علاه، قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من قبل. نؤمل أن يختم الله لنا سورة هود إن شاء الله الليلة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قال الله تعالى وما ظلمناهم فإن الله جل في علاه حكم العدل وإن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، أي وما أهلكناهم بغير ذنب ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والعتو والجبروت والعصيان والكفران، فاستحقوا نقمة الله، فاستحقوا عقاب الله، فاستحقوا غضب الله جل وعلا، وإذا غضب الله لا يقف لغضبه شيء. أرأيت ابن مسعود ويقول إن الله غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فاستحقوا العذاب ونقمة الله الجبار سبحانه وجل في علاه. قد أكلوا رزق الله، خلقهم ورزقهم وأعطاهم ومنحهم وسيدهم ورأسهم، مع ذلك لم يشكروا، بل عتو وطغيان وكبر وغطرسة وعذاب وظلم لقومهم ورعاياهم. قال الله جل في علاه تعالي من الإسرائيليات يعني أخلق إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، لكن إن زادوا فالعذاب العذاب والعقاب العقاب، والله على كل شيء شهيد. الله تعالى وما ظلمناهم لكن ظلموا أنفسهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لذلك قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، كيف تغني عنهم الأصنام والأوثان وهم يأكلون ما يعبدون. ما أهل ما نفعتهم عند ربهم جل في علا، لا شفاعة ولا إنقاذا، لا استطيع نصرهم ولا نصر أنفسهم، ما يستطيعون لذلك سبيلا. قال التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، عندما جاء الغضب فلما أسفونا انتقمنا منهم، وما زادهم غير تتبيب، يعني أهلكناهم بظلمهم وعتوهم وطغيانهم، وهم قد تجبروا وتكبروا على ربهم، فما زادهم غير التتبيب، ما زادوهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله فلا غير خزلان ونقص وعذاب وإيلام، نعم، وعقاب شديد. الله أكبر. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. هذا يرعبني جدا، هذه الآية ترعبني جدا جدا جدا، ترعب أهل الإيمان، نعم ترعب أهل الإيمان، والحمد لله أنهم ليسوا أهل الكفران، لكن العقاب قريب منا جدا في هذا الباب. وش اللي ممكن أن يرعب القلب زلزلة ورجفة من هذه الآية؟ في قولهم فما أغنت، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. كيف يكون هذا العقاب محاكيا مشاكلا عقابا يكون لأهل الإيمان فلذلك ترتعب القلوب منه؟ ما هو، كيف يكون ذلك؟ لتني أجد إجابة عندكم. الله أكبر، لو أتيتم بها هنا لابد التدبر في القرآن. أنتم الآن في رائعان في رياض الجنة حقا، أنتم مع الكتاب، مع كتاب الله جل في علاه. لا يقنعون فلا يقترب صالح العمل، قريب من ذلك، لا يقترب صالح العمل، ممتاز. بسرعة لأننا وصلنا إلى نهاية الوقت، أنا قلنا هتكون ثلاث ساعات، ساعة هكذا، ساعة صباح فجرا، ساعة عصرا، ساعة ليلا، ونحن مع كتاب ربنا لا نفارقه. ليس أن الله بين عبادي نسب، نعم والله نعم، يعني قريبة جدا هذه الإجابة. قال قبعة من شيء من جميع أركب بعث علمات علي، نعم. ما رأيت هنا في الفيس المشاركات، أنا الذي يا رب أمين يا رب، الله يرضى عنك مولينا، هذا دعاء طيب، أكدي عليه بالله عليك. يا رب اغفر ورحمه الله وزعم تعالى، فإنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر لنا رب العالمين. ممتازين، أنا سأقول لكم ما أردته، وهو من توكل على شيء وكل الله على هذا الشيء، من توكل على شيء غير الله جل في علاه وكل الله لهذا الشيء، خزله الله بهذا فلا يزيدهم غير تتبيب. يعني من توكل على مديره، على وزيره، على رئيسه، حتى على حبيبه، فإنه بذلك يكون قد خزله الله خزلانا مبينا وخسر خسرانا مبينا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما أهلكنا أهل تلك القرى نوح وقوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح، نأخذ بالعذاب كل ظالم فاجر عاتي، كل متكبر متجبر ليس عن عذاب الله ببعيد، فإن عذاب الله للطغاة الفجار الكفار يقسم ظهورهم سبحانه جل في علاه، موجع مؤلم يمهل الله جل في علاه للظالم حتى إذا أخذه أخذا عزيزا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ذكر الله جل في علاه الغرض من ذكر هذه القصص بالعظة والعبرة والاعتبار، قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. أي أن في هذه القصص والأخبار العظة وعبرة لمن خاف عقاب الله، لمن خاف عذاب الله، لمن علم أن الله تعالى يرحمه يعطيه يمهله، لكنه إذا عاقب وعذب لا رد لعذابه ولا لعقابه، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني هذا أيضا تقييد، وصف مقيد، لا يمكن لأحد أن يخاف ذلك إلا من خاف الآخرة، فمن كفر بالآخرة وكفر بالبعث والنشور يستهزئ، لا يستهزئ فقط بل يسخر ويتعجل العذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله من هذا الجبروت، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله أكبر، فإنهم يسخرون، فإنهم يستهزئون، فإنهم يتعجلون، لأنهم لا يؤمنون، لأنهم لا تتعجب، إنهم لا يؤمنون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وهو يوم الحساب والجزاء، يجمع الله الخلائق الأولين والآخرين عندما تأتي الصيحة وتتطاير الأرواح إلى الأجساد، فيحشرون إلى ربهم مهرولين، يحشرون إلى ربهم مهرولين حفاة عراة مهرولين فزعين إلى رب العالمين، حتى قالت عائشة يا رسول الله أو ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق، الهول أعظم من ذلك يا ابنة الصديق. كما قال الله تعالى يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال الله جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نقف عند هذه الآية، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ويكون موعدنا بإذن الله العصر ساعة تامة أيضا فيها كما قلت عزمنا الأمر بفضل من ربنا ونعمة ثم بإرشاد من فاضل نثق فيه وفي دينه نحسبه كذلك والله حسيبه، أجر الله على لسانه أن يقول ولما لا نختم التفسير في هذا الشهر. يا لها من كلمة دخلت نقي عظامي خرقت قلبي سهما قويا، فقلت قد تجاوزت السيئات الطوضة وعلت واستطالت وبلغت ذنوبي عنان السماء، إني سأجرب أن أفعل وأكون مطواعا منقادا لربي جل في علاه على ما قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل حسنات يذهبن السيئات، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن، فسيكون الأمر خاصا خالصا بكتاب الله، ليس ثمة شيء لا أبي داود ولا بكتاب الله فقط، هذه الساعات الثلاث ساعة الفجر ساعة العصر ساعة في الليل إن شاء الله على الله جل وعلا يعني يختم لنا، والله على كل شيء قدير، وإن كان مستحيلا في الأنظار لكن عند ربنا جل وعلا ليس ثمة شيء مستحيل، ودعاء الصادقين المخلصين أمثالكم أحسن كذلك والله حسيبكم إن شاء الله يستجيب الله لأمثالكم. الفوائد المستنبطة، الكفر ملة واحدة يلقن بعضهم بعضا يحاكي بعضهم بعضا، الكل يقول لا نفقه شيئا، الله أكبر، بإذن الله بإذن الله الله ييسر لنا، أنت تعد الصفحات ما شاء الله والقدر الله رضي الله عنك فيما تنظر، الله ييسر لنا إن شاء الله إن شاء الله تختم سورة هود الليلة بإذن الله، بإذن الله الله يختم لنا سورة هود ونفتتح سورة يونس بإذن الله الليلة بإذن الله بإذن الله. من ملأ قلبه بالتوكل على الله وقف أمام الجميع جبلا شامخا لا تهدده الرياح ولا تحركه، سنة الله الكونية، كلما على الطغيان والتكبر والتجبر أنقذ الله أهل الإيمان ثم أتى العقاب الأليم الشديد لأهل العصيان. اللبيب هو الذي ينظر من يقوده ليقتاد، أو ليقتاد. فالقوم برائده والإنسان بإمامه. أما إمام رسول الله، إمام كتاب الله، فالنجاة النجاة، والرفع الرفع، والكرامة الكرامة. إمام الهوى، إمام الطغيان، إمام المتكبرون، إذن في نار تلظى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه الفائدة الخامسة. ولله الحمد والمنة. استبشر بكم كل الخير، استبشر بكم كل الخير، وبدعائكم كل الخير. اللهم يسر علينا يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا، وسامحوني الحرص على ذلك، ولو أطلنا عليكم أنتم أهل الخير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. إني أشكركم جميعا على هذا الحرص. إذن الشاهد يبلغ الغائب. فريق العمل ما أدري أين هو فريق العمل، ليس موجودا أو موجود، هو موجود. إذا فريق العمل، أنت علمت الآن بالأوقات، أوقات الدروس كيف ستكون إذن لا. إن شاء الله في العصر قبل أن أبدأ الدروس أختبر من يختبر من المكة الفقهية، لكن قدمت ما امتلأ قلبي به أولا ففعلت ذلك. طيب، فعندكم الأوقات الآن، ليتكم تجعلون إعلانا على هذه الأوقات والانشغال بكتاب الله فقط، ليس ثم شيء آخر مع كتاب الله جل في علا. والأمر الثاني هو أوقات الفتاوى، ليتكم تتصلون عليها حتى يعني تعرفوا الأوقات كيف تكون، والبرامج أيضا. قال مجاهد: أحب الخلق الله تعالى أعلمهم بما أنزل الله أكبر. فرحت كثيرا بأن التفسير فقط يكون في رمضان، لأني كنت أفكر أن أحضر درس التفسير فقط في رمضان لاهتمام القرآن، والآن بأمر الله لن أتغير عن دروس. الله أكبر. الحمد لله، الموفق هو الله، ومن شكر ازداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. بالنسبة لصدقة رمضان، هل تجزئ عني؟ أنا أطعمت أبوي زوجي دون غيره من المحتاجين لأني أخرج. نعم لك ذلك، نعم لك ذلك، وهذه لك فيها أجران بفضل الله، أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم هي هكذا، هي كذلك، هي كذلك. رب يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا. الطلاب ينتظرون. طيب ماشي ماشي عبد الله. طيب طيب طيب طيب، سأذهب إلى غرفة الزوم الآن وننظر الطلاب الذين يريدون الاختبار. ماشي، اختبار هيكون في الاختبار الثاني أم الأول أم ماذا؟ طيب طيب طيب، سأنتهي الآن. عبد الله ماشي. إذن أنا سعيد أنا أسعد بك أنت أبا عمر، لو تعلم كيف نحبك في الله. أنت رجل نبيل ورجل حريص على الطلب أبا عمر. إذن أسعدنا بالهاتف لو سمحت. طيب الإعلان، أنتم إذا أيقونة السلف تكلمي مع أو تكلموا مع المشرفين ففعلوا ذلك رضي الله عنكم. نعم كلام الملك وملك الكلام. الآن سأستأذنكم لأنه يقولون هناك من ينتظرنا. الفوائد ما كتبوها في الفيس، اكتبوا الفوائد. طيب عايزين الزوم. لما خلص أنا أختار في 10 دقائق وانتهي. خلص انتهت. تعال عشان تفعل اللزوم. ماشي. الله أرضى عنك أمورينا. إذن أنا أطلب منك وأنت تفعلين هذه الحسنة الطيبة أن ترفع يدك وتبتهلين لي ولكل الإخوة، وأن الله يوفقنا إلى أن نسعى سعيا حثيثا إلى ما نحن فيه الآن. رضي الله عنكم. الآن إلى الزوم، سأغلق وأفتح الزوم الآن لو في اختبارات عشان ننتهي سريعا. جزاكم الله خيرا. موعدنا العصر سيكون التفسير، لا شيء غير التفسير، والإعلان إن شاء الله الأفاضل الأماجد أصحاب الجهد الجهيد في الموقع والمشرفون، صراحة ما أدري ماذا أفعل، كيف أشكرهم يا ربي، أنا تركت الشكر لك يا رب العالمين. يعني ما شاء الله والقدر الله، الجميع يعمل بجدية، الجميع يعمل بخير، نسأل الله أن يوصل هذا الخير لجميع الناس ونجعل ذلك أخلاص لوجه الله الكريم، ونغفر لنا الزلات والسقطات والأهنات، هي علينا سيئاتنا علينا، أما الخير الذي ينتشر فإن شاء الله يكون للناس، ولعل الله ينجينا به بإذن الله تعالى. شكر الله عليكم هذا الخير. أبر الله بكم أمر أبرار أم عبد الله إذا أردت عشان هذا السبب. يعني أنا أشكر جدا من هيج مشاعري وشدد علي من أجل أن أفعل ذلك، الله ينور قلبه وبصيرته، لكن هو عليه هم كبير جدا أن يتوسل إلى الله جل وعلا أن يتم الله علينا هذا الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.